لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد هو ابن أبي سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيظ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة ولا فارا بخربة. قوله ليبلغ العلم هكذا بالنصب والشاهد بالرفع على الفاعلية، والغائب منصوب أيضا، والمراد بالشاهد هنا الحاضر لتلك المقالة أو لتلك الخطبة، أي ليبلغ من حضر من غاب، لأنه المفعول الأول والعلم المفعول الثاني وإن قدم في الذكر. يعني الباب أي باب ليبلغ الشاهد الغائب العلم هكذا. نعم. وجه المناسبة بين البابين: من حيث إن المذكور في الباب السابق مراجعة المتعلم المعلمة لضبط ما يسمعه من المعلم، وفيه معنى التبليغ من المراجع إليه إلى المراجع، فكأن المراجع في حكم الغائب عند سماعه حين لم يفهم ما سمعه حتى راجع فيه. وهذا الباب أيضا فيه أمر بتبليغ الشاهد الغائب. أورد الإمام البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الأول حديث ابن عباس، وليس في شيء من طرقه ذكر العلم، فكأن الإمام البخاري أراد بالمعنى، لأن المأمور بتبليغه هو العلم. والحديث الثاني هو حديث أبي شريح الخزاعي، والغرض منه قوله وليبلغ الشاهد الغائب. والحديث الثالث هو حديث أبي بكر، والغرض منه قوله ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. رجال هذا الإسناد أربعة: عبد الله بن يوسف التنسي أبو محمد الكلاعي المصري دمشقي الأصل، ثقة متقن نزيل تنيس وهي بلدة بالقرب من دمياط. قال يحيى بن معين: أثبت الناس في الموطأ عبد الله بن يوسف، ما بقي على أديم الأرض أوثق منه في الموطأ، أوثق منه في الموطأ. وقال البخاري رحمه الله: كان من أثبت الشاميين، حدث عنه البخاري وروى أبو داود وأبو عيسى الترمذي والنسائي عن رجل عنه، له في الصحيح 352 حديث وأربع أحاديث في المتابعات، وتوفي سنة 218 من الهجرة. الثاني الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. قال الشافعي: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، احتج به الجماعة، وتوفي سنة 175 من الهجرة. الثالث سعيد ابن أبي سعيد كيسان أبو سعد المدني المقبري، ثقة، وكان يسكن بمقبرة البقيع، مقبرة البقيع. وهنا يعني في بعض النسخ في الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثني الليل، حدثني سعيد، هو ابن أبي سعيد. في بعض النسخ حدثني سعيد فقط، فهو ابن أبي سعيد. هذا من تصرف الإمام البخاري لإزالة الإبهام وتحديد الراوي وتبيين الراوي، فمن شاء أن يميز الراوي عليه أن يتبع هذه الخطوات التي اتبعها الأئمة، فيأتي عند الراوي إذا أراد تعريفه فيقول: هو فلان، أو هو الفلاني، أو يعني ابن فلان، ولا يتصرف فيه من تلقاء نفسه فينسبه أو يكني مثلا، إلا في شيخه الذي يروي عنه مباشرة. واضح كده؟ وذلك لئلا يكون كاذبا على شيخه في السماع، لأن شيخه لم يقل هو سعيد مثلا ابن أبي سعيد أو هو ابن أبي سعيد، فلم ينسبه أو لم يذكره بكنيته، فإذا فعل ذلك كان قائلا على شيخه ما لم يقل. فإذا أراد تعريفه أو تبيينه أو إزالة الإشكال عنه، فسبيله أنه يقول إيه؟ هو ابن فلان، أو هو الفلاني، أو يعني الفلاني، أو يعني ابن فلان. هذا تصرف الأئمة في إزالة المبهم أو تبيين اسم الراوي، لكن في شيخه يفعل فيه ما يشاء، يكني، يذكره باللقب، يذكره باسمه كما يشاء، فليس في ذلك شيء. لكن المشكلة في مين؟ في من فوق شيخ الشيخ، فوق شيخ شيخه في الطبقات العليا، فوق شيخه. نعم. فسعيد هو ابن أبي سعيد، واسمه اسم أبي سعيد كيسان، كنيته أبو سعد، مدني عرف بالمقبري لأنه كان يسكن في مقبرة البقيع. قال عبد الرحمن بن خراش: ثقة جليل وأثبت الناس فيه الليث. قال عبد الرحمن بن خراش: ثقة جليل وأثبت الناس فيه الليث ابن سعد. قال ابن سعد: ثقة، لكنه اختلط قبل موته بأربع سنين، لكن الحافظ الذهبي رحمه الله تعقبه قائلا: ما أحسبه روى شيئا في مدة اختلاطه، فبالتالي لا يضر هذا الاختلاط. لكن إمتى يضر الاختلاط؟ لو روى في مدة اختلاطه وحدث بقى أمر هذا التخليط، فيبتدي العلماء يميزوا أربع سنين، يشوفوا من اللي روى منه قبل ومن اللي روى عنه بعد، فاللي روى عنه قبل هو ده الذين يأخذون عنه ويتحملون عنه، أما اللي رووا عنه بعد يتوقفوا فيه حتى ينظروا هل تابعهم على ذلك أحد. هذا أمر يعني الاختلاط. لكن طالما الراوي لم يحدث في مدة التخليط أو في مدة الاختلاط هذه، فلا ضره هذا ليه؟ هذا الاختلاط. وكذلك لا يوجد له شيء منكر، وكذلك لا يوجد له شيء منكر، يعني خالف فيه الثقات، خالف فيه الثقات. وقال الحافظ ابن حجر: سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو سعد المدني صاحب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مجمع على ثقته، لكن كان شعبة يقول: حدثنا سعيد المقبري بعد أن كبر، وزعم الواقدي أنه اختلط قبل موته بأربع سنين، وتبعه على ذلك ابن سعد كما تقدم ويعقوب بن شيبة وابن حبان، وأنكر ذلك غيرهم. وقال الساجي عن يحيى ابن معين، عن يحيى بن معين أثبت الناس فيه ابن أبي ذئب عبد الرحمن، وقال ابن خراش أثبت الناس فيه الليث بن سعد، يعني كلاهما ثبت فيه، كلاهما ثبت فيه. قال الحافظ أكثر ما أخرج له البخاري من حديث هذين، يعني من طريق ابن أبي ذئب ومن طريق الليث ابن سعد. وأخرج أيضا من حديث مالك وإسماعيل ابن أمية وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم من الكبار، وروى له الباقون لكن لم يخرجوا من حديث شعبة عنه شيئا. ليه تحاشوا حديث شعبة؟ لأن شعبة قال إنما حدثنا بعدما إيه؟ بعدما كبر. يبقى هنا من حديث شعبة، إذا كان الأمر كذلك يبقى فيه الإيه؟ فيه التوقف، فيه التنبيه على هذا الأمر، لذلك تجنبوا حديث شعبة عنه، لأن حديث شعبة عنه هيكون فيه إيه؟ فيه يعني هذه المسألة التي في الاختلاط. توفي في حدود 120، وقيل قبلها وقيل بعدها، احتج به الجماعة، وروايته عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما مرسلة. الرابع أبو شريح الخزاعي ويقال الكعبي، اسمه خويلد بن عمرو، هذا هو المشهور من اسمه، صحابي نزل المدينة. وقال ابن نمير اسمه كعب بن عمرو، وقال عمرو بن علي الفلاس أبو شريح الخزاعي اسمه هانئ، احتج به الجماعة، وتوفي سنة 68 من الهجرة. له 20 حديثا، المتفق عليه حديثان هذا الحديث، وقد أخرجه أيضا الإمام مسلم في كتاب الحج من صحيحه. والحديث الثاني هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أخرجه البخاري في الأدب، وأخرجه الإمام مسلم في الإيمان. وانفرد له البخاري بحديث هو ما أخرجه في كتاب الأدب أيضا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوايقه، بوايقه بالياء. لطائف هذا الإسناد: أولا هذا الإسناد من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، أن رجاله رجال الجماعة إلا شيخه فما أخرج له مسلم وابن ماجه، أيضا أن فيه مصريي عبد الله بن يوسف والليث بن سعد، ومدنيين سعيد المقبري وأبو شريح الخزاعي. أيضا أن عبد الله بن يوسف أثبت الناس في الموطأ، أيضا أن الليث بن سعد في أثبت الناس في سعيد المقبري على ما قاله ابن خراش، أن صحابيه من المقلين من الرواية، فليس له في الكتب الستة إلا ستة أحاديث على ما ذكره الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في تحفة الأشرف. بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، فحديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه هذا أخرجه هنا البخاري في العلم، وأخرجه في كتاب الحج عن قتيبة بن سعيد عن الليث به، وأخرجه في كتاب المغازي عن سعيد بن شرحبيل عن الليث به. حديث أبي شريح رضي الله عنه هذا متفق عليه، أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج. من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث به، فوقع للإمام مسلم رباعيا، وهو أعلى أسانيد الإمام مسلم، أعلى أسانيد الإمام مسلم الرباعي، لكن أعلى أسانيد الإمام البخاري الثلاثي. نعم. هذا الحديث أخرجه أبو عيسى الترمذي في جامعه في الحج والديات، والنسائي في مناسك الحج. شرح هذا الحديث قوله: أنه قال لعمر ابن سعيد، يعني عمر ابن سعيد ابن العاص ابن أبي أمية القرشي الأموي المعروف بالأشدق، كان من سادة بني أمية، ولي إمرة المدينة لمعاوية، ومن بعده لابنه يزيد، واستخلفه عبد الملك ابن مروان على دمشق لما صار ليملك العراق، فتوثب عمر على دمشق، راح جاي آخذ دمشق وضمها لنفسه، وبايعوه، فلما توطدت العراق لعبد الملك ورجع حاصر عمرا بدمشق، وأعطاه أمانا مؤكدا. وكانت أخت عمرو هذه زوجة لعبد الملك. نعم. فاغتر به عمرو، ثم بعد أيام غدر به وقتله. الملك مشكلة، الملك إيه؟ مشكلة. نعم. وكان ذلك في سنة 70 من الهجرة. ووهم من زعم أن له صحبة، وإنما لأبيه رؤيا، لأبيه رؤيا. له في صحيح الإمام مسلم فرد حديث في كتاب الطهارة يرويه عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، يعني الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، كل هذه مكفرات لصغائر الذنوب ما لم تغش كبيرة، ما لم تغش كبيرة، إلا الحج، إلا الحج، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج يهدم ما كان قبله. وفي الحديث الآخر: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم إيه؟ فهذا دليل على أن الحج يغفر حتى كبائر الذنوب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الله عز وجل يعني ييسر لنا حج بيته الحرام يا رب. وهو يبعث البعوث، البعوث جمع بعث بمعنى مبعوث، وهو من تسمية المفعول بالمصدر، والمراد به الجيش المجهز لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما إلى مكة، متعلق بيبعث. وجملة وهو يبعث في محل نصب على الحال من عمرو، أي والحال أن عمرو بن سعيد يرسل الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، لكون عبد الله امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم، وكان عمرو والي يزيد على المدينة، فكان يرسل الجيوش من قبله لقتال عبد الله بن الزبير. والقصة مشهورة، وملخصها أن معاوية رضي الله عنه عهد بالخلافة بعده ليزيد ابن معاوية، ليزيد ابن معاوية، فبايعه الناس إلا الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، فأما ابن أبي بكر فمات قبل موت معاوية محمد، وأما ابن عمر عبد الله فبايع ليزيد عقب موت أبيه، أما الحسين بن علي فصار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه، ومعروف ما فعلوه وغدرهم به رضي الله تعالى عنه، فكان ذلك سبب قتله. أما ابن الزبير فاعتصم ويسمى عائض البيت، وغلب على أمر مكة، فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يسيروا إليه الجيوش، فكان آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة، على خلع يزيد من الخلافة، وكان ما كان وحدث ما هو يعني معلوم من دخول يعني. نعم. قوله: ائذن لي أيها الأمير، من معاني الإذن في اللغة إطلاق الفعل والإباحة، وهو فعل أمر من الإذن، والأمر من معاليه لغة الطلب، واصطلاحا عرفه البعض بأنه طلب الفعل ممن هو دونه، وهذا بالنظر إلى اعتبار جهة الآمر وجهة المأمور، فيكون الآمر أعلى من المأمور، فيكون الآمر أعلى من المأمور. لكن إن كان الآمر مساويا للمأمور سمي ذلك التماسا وطلبا، آسف، سمي ذلك التماسا، وإن كان لمن هو أعلى سمي ذلك سؤالا وطلبا ودعاء، سمي ذلك سؤالا وطلبا ودعاء. ومنه قول الخليل عليه الصلاة والسلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فإن صيغة اغفر لي صيغة أمر، صيغة اغفر لي صيغة أمر، وهو منا نحن الفقراء إلى الله تبارك وتعالى الغني الحميد. لكن قد يشوش على ذلك قوله تعالى حكاية عن فرعون: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. يعني وده طبعا ده شغل بقى إيه؟ هو مش مستني أمرهم طبعا ولا حاجة يعني، لكن يعني هي يعني بيان يعني ديمقراطية البغاء يعني، فهو بيبين المسألة أنا مش متسلط وكذا وكذا، لكن المسألة برضو الأمر شوفوا أنتوا عايزين إيه، شوفوا اللي تأمروا به، وهو مش مستني منهم إيه أمر ولا حاجة يعني. لكن يمكن أن يجاب عنه بأن فرعون هو الذي منحهم سلطة إبداء الرأي، فكان ذلك إعلاء لهم، فكان ذلك إعلاء لهم. ويستفاد منه حسن التلطف في مخاطبة السلطان. الإسلام والشريعة تراعي مخاطبة الناس على حسب منازلهم، فالأب له أدب في المعاملة، لما تتعامل مع الوالد له أدب في الخطاب. ولذلك مثلا نجد بعض الشباب يجي ينادي أباه مثلا: يا حج، هذا ليس من الأدب مع الوالد، مش كده؟ ليس هذا يا أبو فلان، يا عم بقى، ما هذا ليس أدبا. الوالد له أدب في التعامل معه، في مناداته، دي أمور. هناك أدب مع الولاة، مع الحكام، فالحاكم له أدب أيضا في مخاطبته وفي سؤاله وفي الطلب منه، كل دي آداب. فالإسلام جملة من الآداب يعطيها لكل ذي منصب أو لكل ذي مكانة على حسب مكانته، على حسب إيه؟ على حسب مكانته. ففيه حسن التلطف في مخاطبة السلطان. ليه؟ إذا أسأت مع السلطان هيكون الناتج إيه؟ النتيجة إيه؟ إن أنت أولا هتخسر المسألة اللي أنت جاي بصددها، وربما لا تأمن إيه؟ لا تأمن غضبته عليك وسطوته وبطشه بيك إنك أسأت الأدب، ماشي كده؟ إذا مراعاة الأدب هنا هتكسب بيه أمور، تكسب بيه المصلحة اللي أنت جاي تؤديها للرعية أو لبعض الرعية أو لمن تشفع لهم مثلا، تأمن بذلك غضرته، كذلك تطيب بذلك نفسه، وده من حسن تأتي الأمور، من حسن تأتي الأمور. فهنا حسن التلطف في مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبوله للنصيحة. أنت جاي تنصح، وجاي تنصح مين؟ ولي أمر، واضح كده؟ فحتيجي تنصحه، تقوم تنصحه بسوء أدب أو تنصحه بشدة وبغلظة وكذا وكذا وكذا، هتعمل معاه إيه؟ هتنفره، دي مسألة. والحاجة التانية يبقى أنت بيه بتستعديه وتذعره على نفسك وعلى غيرك، وهذا ليس من الفقه ولا من التلطف، أو ليس من حسن تأتي الأمور في شيء. وإلا فإن الله عز وجل لما أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون، وفرعون ده مش واحد عادي، ده مفسد عالي عاتن جبار ظالم، ومش كده وبس، ده ادعى كمان الألوهية، يبقى شوف الشر فيه عامل ازاي. ومع ذلك ماذا قال الرب تبارك وتعالى ليعلم ويوجه وهو أعلم بما يفتح القلوب؟ قولا له قولا لينا، لأن من شأن القول اللين هو يعمل ايه في القلب، واضح كده؟ يعمل لك أرضية، مش كده؟ يعمل لك أرضية ويخلي اللي قدام منك ايه قابل لكلامك، حتى لو كان مش هينفذه، لكن في ذات الوقت ان هو ايه يقبل ويسمع، ربما يحدث له في ذلك أثرا لا تدري، بخلاف ما يكون القول إيه؟ شديد فيه غلظة. ولذلك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هي ديت المسألة. فالحوار له آدابه، الحوار مع الكبار له أيضا آدابه. فما تجيش أن أنت تخاطب السلطان تخاطبه بإيه؟ بزجر وكذا وكذا وكذا إلى غير ذلك، فكيف تأمن حلمه؟ كيف تأمن ذلك؟ لا، يبقى هذا أدعى لقبوله، أدعى لأن يستمع إليك وأن ينصت إليك ويلبي ويسارع في قضاء مسألتك أو قضاء شفاعتك. نعم، ليكون أدعى لقبوله النصيحة. وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه، أتأذن لي؟ شوف من الأدب، رغم أنه جاي هنا إيه؟ ده جيد يعني بيصير الجيوش ليدخل الحرم، تخيل، شوف المسألة. ومع ذلك رغم هذا العتو ومع ذلك أتأذن لي؟ وهذا من الأدب. فلما يقول لك أذنت لك، يبقى معنى كده أنه عمل إيه؟ يبقى أنت أحسنت الاستفتاح، أحسنت عرض المسألة، أحسنت أن تفتح قلب هذا الإنسان أو أذن هذا الإنسان ليستمع إليك، بخلاف ما إذا جئت أمامه وقلت له أن أنت إيه؟ أنت ظالم، أنت كذا، أنت كذا، كيف تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا. شوف بقى إيه النتائج اللي ممكن تترتب على مثل هذا الأمر. وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه، ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به عليه. ده أنت كمان إيه؟ جاي الاعتراض عليه، أنت يعني مش جاي توافقه أو كذا، ده أنت جاي تبدي اعتراض على ما يفعل، وعايز تقول له ارجع بالجيش وخلي بالك احذر هذا حرم الله تبارك وتعالى، انت جاي تعمل ايه هنا؟ فدي مسألة خطيرة جدا. فانت جاي تعترض عليه، وجاي تعترض عليه كمان تعترض تغلظ له القول ولا تلين له القول، وتكون في المقدمة هذا الأدب في الاستئذان إلى غير ذلك. فلا شك هذا أدعى للإيه؟ أدعى للإنصات وأدعى للقبول. نعم، ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به عليه فيترك ذلك، والغلظة له قد تكون سببا لإثارة نفسه. فإذا أغلصت يبقى أنت بتعمل إيه؟ بتحرفه، يبقى أنت بتعينه على الإفساد أكثر وأكثر. ومعاندة من يخاطبه، ليه؟ لأنك أسأت في البداية، فيترتب على ذلك الإيه؟ المعاندة. نعم، أحدثك بالجزم لأنه جواب الأمر، قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم. جملة قام صفة لقول، والمقول هو حمد الله صلى الله عليه وسلم. الغدا منصوب على الظرفية، متعلق بقام من يوم الفتح، أي أنه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة، في اليوم الثاني من فتح مكة. وذلك كما روى الإمام أحمد في مسنده بزيادة توضح المقصود من طريق ابن إسحاق. قال ابن إسحاق حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري. طبعا هنا في تصريح ابن إسحاق بالإيه؟ بالتحديث، فينتفي بذلك تهمة الإيه؟ تهمة التدليس. نعم، عن أبي شريح الخزاعي أنه قال لما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه يغزو ابن الزبير، أتاه أبو شريح فكلمه وأخبره بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى نادي قومه، يعني المكان اللي بيجلس فيه ويجتمع فيه، فجلس فيه، فقمت إليه فجلست معه، فحدث قومه كما حدث عمرو بن سعيد ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعما قال له عمرو بن سعيد أنه قال: قلت يا هذا، إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة، فلما كان الغد من يوم الفتح، أدي بقى المسألة هو اليوم الثاني، فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فذكر الحديث. فهذا إسناد أو حديث حسن صحيح. سمعته أذناي، أراد بذلك أبو شريح أنه بالغ في حفظه والتثبت فيه، وأنه لم يأخذه بواسطة، ما كانش فينه بالنبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر، لكن هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأتى بالتثنية سمعته أذناي، يمكن يقول سمعته أذني، لكن أتى أذناي إرادة للتأكيد، إرادة للتوكيد. ووعاه قلبي، وهذا فيه تحقيق الفهم وتثبته مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال وعى الحديث، يعيه وعيا حفظه وتدبره. ويؤخذ منه أيضا أن العقل محله القلب؟ ودي مسألة فيها كلام عند أهل العلم، هل العقل في القلب ولا العقل في الرأس؟ لكن قال وعاه قلبي، مش كده؟ لو كان العقل في الرأس فوعاه إيه؟ وعاه رأسي، مش كده؟ فدليل على أن العقل إيه؟ في القلب وليس في الرأس. وأبصرته عيناي حين تكلم به، أي حين تكلم، يعني هو بيجيب هنا أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بأذني، وأنه كذلك وعاه بقلبه. الحاجة الثالثة كمان أنه كان إيه؟ يبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث بهذا الإيه؟ بهذا الحديث صلى الله عليه وسلم. وأبصرته عيناي حين تكلم به، أي بذلك القول، وذلك زيادة في تحقيق ذلك، وأنه سمع منه ليس اعتمادا على الصوت فقط، كمان ما كانش إيه في مسافة بعيدة فيدوب سامع بس الإيه؟ صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان دليل على أنه كمان إيه؟ كان قريبا، بحيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فليس ذلك اعتمادا على الصوت فقط، بل كان ذلك أيضا مع المشاهدة. وقال النووي أراد بهذا كله المبالغة في تحقيق حفظه إياه، يعني حفظه لحديث النبي، لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتيقنه زمانه أنه كمان كان في اليوم التالي من فتح مكة، ومكانه ولفظه، أراد التحقيق لكل هذه الأمور. حمد الله، الحمد لغة نقيض الذم، ومنه المحمدة خلاف المذمة، وهو الثناء بالكلام أو باللسان على جميل اختياري على جهة التعظيم، أو هو الثناء على المحمود بجمال صفاته وأفعاله، وهو بيان لقوله تكلم، ويؤخذ منه استحباب الثناء على الله تعالى بين يدي تعليم العلم، يعني ما تبدأش على طول في الحديث مباشرة، لكن عليك أن أنت تشرع في الثناء على الله عز وجل، وتثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ منه استحباب الثناء على الله تعالى بين يدي تعليم العلم وتبيين الأحكام والخطب، والخطب كذا في الأمور المهمة وغير ذلك. وأثنى عليه، هذا من عطف العام على الخاص، لأن العام إن الثناء عام من الإيه؟ من الحمد، والحمد أخص من الثناء. والثناء لغة المدح، وفي الاصطلاح ما كان من ذكر الله تعالى وصفا له بأوصافه الحميدة، وشكرا له على نعمه الجليلة. فقال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولم يحرمها الناس، بضم أوله من التحريم، أي أن تحريم مكة كان بوحي من الله عز وجل، لا أنها اصطلح الناس على تحريمها بغير أمر من الله تعالى. يعني ما اتفقوش أهل مكة أو غيرهم على أنهم يجعلوا مكة حرم، لكن الذي ابتدأ تحريم مكة هو من؟ هو الله عز وجل، فكان ذلك تشريعا منه سبحانه وتعالى، فكان ذلك تشريعا منه سبحانه وتعالى، ولم يكن مرد ذلك إلى الإيه؟ إلى الناس. نعم. فإن قيل أن هذا يعارضه حديث أنس عند المصنف عند الإمام البخاري إن إبراهيم حرم مكة، ماشي كده، فكيف التوفيق بينهما؟ يبقى أنا عندي هنا إن مكة حرمها الله، مش كده؟ ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعندي حديث تاني في الصحيح عند الإمام البخاري من حديث أنس إن إبراهيم حرم مكة، يبقى التحريم هنا مرة مضاف إلى إبراهيم ومرة إلى الله تبارك وتعالى، كيفية التوفيق بين الحديثين؟ التوفيق بين الإيه؟ بين الحديثين. فالجواب أن إسناد التحريم إلى إبراهيم عليه السلام من حيث أنه مبلغه، يبقى إبراهيم مبلغ عن مين؟ عن ربه تبارك وتعالى، شرعه للناس، يبقى الذي حرم مكة هو الله، والذي بلغ التحريم للناس هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبكده يبقى إيه؟ يبقى ممكن على هذا لو نسب التحريم إلى إبراهيم صح، مش كده؟ ونسب التحريم إلى الله عز وجل أيضا إيه؟ صح أيضا، لأن إبراهيم مبلغ عن إيه؟ عن الله تبارك وتعالى. فإن الحاكم بالشرائع والأحكام كلها هو الله تعالى، والأنبياء مهمتهم التبليغ، يا أيها الرسول بلغ، مش كده؟ يبقى المهمة إيه؟ بلاغ. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ يبقى هنا إيه المهمة بتاعتهم؟ إيه؟ البلاغ. نعم. ولذلك لو لم يبلغوا، ولذلك في الحديث اللي عند ابن حبان أعتقد كمان في المسند كده، الحديث الشهير قوي قوي بتاع عيسى رضي عليه الصلاة والسلام مع يحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام، لما أمر أن يبلغ بني إسرائيل كلمات، فكأنه يعني فقال عيسى تبلغ أوي؟ قال لا أنا أبلغ، لأن لو لم أبلغ يحصل لي إيه أنا من ربي؟ يبقى لابد، يبقى مهمة الرسل هو الإيه؟ البلاغ. البلاغ لابد من الإيه؟ مهمتهم. فإذا كان الأمر كذلك فينسب إليه هذا البلاغ، وينسب أيضا إلى إيه؟ إلى الله تبارك وتعالى. فالحاكم بالشرائع والأحكام كلها هو رب العزة تبارك وتعالى، والأنبياء يبلغونها، فكما تضاف إليه تعالى من حيث إنه الحاكم بها تضاف إلى الرسل أيضا، تضاف إلى الرسل أيضا لأنها تسمع منهم وتبين على ألسنته. واضح كده؟ هم اللي بيبينوها للناس، والناس بتتلقى من الإيه؟ من الرسل. نعم. والحاصل أنه عليه السلام أظهر تحريمه مبلغا عن الله تبارك وتعالى حكمه بعد أن كان مهجورا، لا أنه ابتدأ تحريمه، لأنه ابتدأ ليه؟ لأنه ابتدأ تحريمه. سبحان. نعم. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، فيه تنبيه على الامتثال، لأن من آمن بالله لزمته طاعته تبارك وتعالى، مش كده؟ يبقى لا يخرج عن إيه؟ عن طاعة الله تبارك وتعالى. ومن آمن باليوم الآخر اللي هو يوم الإيه؟ يوم الجزاء، يوم الإيه؟ يوم الحساب اللي هو يوم الميعاد. نعم. ومن آمن باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه خوف الحساب عليه، مخافة الإيه؟ مخافة الحساب عليه. قال النووي: هذا قد يحتج به من يقول الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الإسلام، فروع الشريعة، والمسألة دي احنا اتكلمنا عليها في حديث إنما الأعمال بالنيات، ماشي كده؟ وذكرنا أقوال أهل العلم فيها، قلنا إن الخلاف فيها خلاف نظري، خلاف فيها خلاف إيه؟ خلاف نظري. نعم. والصحيح عندنا وعند آخرين أنهم مخاطبون بها كما أنهم مخاطبون بأصوله، يعني مخاطبين بالفروع ومخاطبين بالإيه؟ بالأصل، مخاطبين بفروع الشريعة، ومخاطبين أيضا بما يحصل به صحة العمل ويحصل به القبول عند الله تبارك وتعالى، هو الإيه؟ التوحيد. يبقى مطالب بالأصل ومطالب بالإيه؟ ومطالب بالفرع. فلو أتى بالفرع ولم يحقق الأصل لم يكن عمله مقبولا عند الله تبارك وتعالى، مش كده؟ كيف حديث عائشة في إن ابن جدعان كان يتصدق يصل الرحم ويفعل من أفعال الخير وكذا، فهل هذا نافعه؟ يعني ينفع عند الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى اللي ينفعه أنه إيه؟ يفعل هذا وهو إيه؟ وهو إيه؟ وهو موحد لله تبارك وتعالى، آتي بالتوحيد فيحقق بذلك توحيد القصد زي ما قلنا، وتوحيد الإيه؟ وتوحيد المتابعة، وتوحيد المتابعة. نعم. فيبقى مطالب بالفرع ومطالب معه بالإيه؟ بالأصل. نعم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكام الله عز وجل وينزجر عن محرمات الشرع ويستثمر أحكامه، فجعل الكلام فيه وليس فيه أن غير المؤمن ليس مخاطبا بفروع الإيه؟ بفروع الشريعة، بفروع الشريعة. ولذلك يعاقب ويضاعف له العذاب على شركه بالله عز وجل وعلى تركه لإيه؟ لفروع الدين، لفروع الدين. نعم. أو لفروع الشريعة. وقال ابن دقيق العيد: الذي أراه أنه من خطاب التهييج، من خطاب الإيه؟ من خطاب التهييج، يعني فيه تحفيز عند المتلقي وعند السامع، نحو قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالمعنى أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر. مين اللي ينتهك محارم الله؟ لما يبقى رب العزة تبارك وتعالى نهى عن أمور، مين اللي ينتهكها؟ ينتهكها المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هذا لا يليق به، هذا لا يليق به. فإن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، بل ينافي ذلك الإيمان، ولذلك يعد من نقص الإيه؟ من نقص الإيمان. ولذلك المؤمن لا يرتكب معصية، لا يرتكب كبيرة وهو حال ارتكابه لها إيه؟ مؤمن، لأنه لو استحضر إيمانه بربه وباليوم الآخر ما وقع في إيه؟ ما وقع في محارم الله، ما وقع في حدود الله عز وجل. فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف. ولو قيل لا يحل لأحد مطلقا لم يحصل منه هذا الغرض، وإن أفاد عموم التحريم، وإن أفاد عموم التحريم حتى على إيه؟ حتى على غير المؤمن. لكن من الممتثل؟ من الممتثل؟ أهل الإيمان. نعم. أن يسفك بها دما بكسر الفاء وحكي ضمها، وهو صب الدم والمراد به القتل، المراد به الإيه؟ القتل. واستدل به على تحريم القتل والقتال بمكة، وهو الراجح على ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في مواضعه. ولا يعضد بها شجرة، ولا يعضد بها شجرة بكسر الضاد المعجمة وفتح الدال المهملة، أي يقطع بالمعضد، وهي آلة تشبه الفأس، وهي آلة تشبه الإيه؟ الفأس. إلا طبعا الإيه؟ إلا الإذخر، إلا الإذخر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة ابن العباس له صلى الله عليه وسلم. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، في رواية ابن أبي ذئب عند الإمام أحمد، فإن ترخص مترخص، ممكن يجي واحد يعمل إيه؟ يقول لك طيب أنا حقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فأنا بالتالي إيه؟ أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيترخص في القتال في مكة. فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، ولم يحلها للناس. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. والحاصل أن استدلال هذا الذي قد يترخص أو استدلال هذا المترخص باطل من وجهين. الوجه الأول جهة الخصوصية، إن هنا أذن لي، أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس. إذن ثبتت بذلك الإيه؟ الخصوصية، قام بذلك دليل الاختصاص، أنها إنما أحلت لمين؟ للنبي فقط صلى الله عليه وسلم. طيب والحاجة الثانية ولم يحلها للناس، ماشي كده؟ فهذا دليل على انتفاء عدم الإيه؟ جهة عدم البقاء، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هل أحلت له مطلقا ولا أحلت له ساعة من النهار ثم عادت؟ يبقى إذن الاستدلال يبطل من كم وجه؟ وجهين. الوجه الأول أن ذلك كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية عدم الإيه؟ عدم البقاء، عدم الاستمرارية، لأن عاد التحريم إلى ما كانت إيه؟ إلى ما كانت عليه، عاد التحريم إلى ما كان عليه. وإنما أذن لي فيه التفات، لأن نسق الكلام، وإنما أذن له أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ساعة من نهار. ساعة هي مقدار من الزمن، هي مقدار من الزمن، وهي هنا ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر، هي مقدار من إيه؟ مقدار غير محدد من الزمن، بخلاف ساعة الساعة الميقاتية الآن اللي هي 60 دقيقة وكذا، ساعة المعدلين، لا، فالساعة هي مقدار من الزمن لكن غير إيه؟ غير محدد. لكن في هذا الحديث فيها ساعة من نهار حددت، مقدار من الزمن لكن هذا المقدار حدد، وكان ذلك من بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر. دل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه قال لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كف السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال كف السلاح. يبقى هنا بين أن الغاية هنا انتهت لحد إيه؟ لحد صلاة العصر، ثم إيه؟ أمرهم بإيه؟ بكف السلاح. هذا الحديث عند الإمام أحمد هو بسند حسن، وبيان ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كانت خزاعة حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت خزاعة حلفاء لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوا بعد ذلك إثر الحديبية في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بكر في حلف قريش. ثم أن بنو أن بني بكر غدروا وقتلوا خزاعة حتى الجاؤوا من الحرم فقتلوهم في الحرم. فجاء سيد خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو في المسجد وأخذ من على باب المسجد ينشد أشعارا: يا رب إني مناشد محمد حلفه وحلفه وحلف أبيه الأتلدة، يعني الحلف القديم ماشي كده، وحلف أبيه يعني عبد المطلب الجد أب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إلى إيه؟ إلى جده لشهرته بذلك صلى الله عليه وسلم، واضح كده. وأخذ يبين بقى الحال: قتلونا ركعا سجدا، فقال نصرت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيه؟ نصرت. وأمر صلى الله عليه وسلم بتجهيز الإيه؟ بتجهيز الجيش. ولم يعم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته إلا في غزوة الفتح، إلا في غزوة الفتح، حتى أنه من المبالغة في التعمية أرسل سرية تجاه الشام وهو يتجه إلى تجاه الإيه؟ الجنوب صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبا بكر دخل على عائشة وهو يقول: ليس هذا بزمان غزو بني الأصفر، دي ليس لسه ده مش أوان غزو الروم من شدة إيه؟ من شدة يعني تعمية النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، حتى فاجأ قريشا وأهل مكة بجيشه صلى الله عليه وسلم وأحاط بها صلى الله عليه وسلم من جميع جنباتها، وكان مكان كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. فكان هذه الحادثة هي سبب لغزوة الإيه؟ لغزوة الفتح، لغزوة الفتح وفتح مكة. قال: كانت خزاعة حلفاء للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بنو بكر رهط من بني كنانة حلفاء لأبي سفيان. قال: وكانت بينهم موادعة أيام الحديبية، فأغرت بنو بكر على خزاعة في تلك المدة، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمدونه، يعني يطلبونه المدد ويطلبونه النصرة. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ممدا لهم في شهر رمضان، فكان بذلك فتح مكة، ففتح الله مكة، فلما دخلها أسند ظهره إلى الكعبة فقال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بكر. والجزاء من جنس الإيه؟ العمل، جزاء وفاقة. فأتاح لهم وأذن لهم في ثأرهم ساعة من النهار المؤقتة من الإيه؟ من الفجر إلى العصر، ثم قال: كفوا الإيه؟ كفوا السلاح صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه ابن حبان بسند حسن، ويستفاد منه أن قتل من أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهم كابن خطل هذا أو خطل وقع في هذا الوقت الذي أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم فيه القتال، خلافا لمن حمل قوله ساعة من نهار على إيه؟ على ظاهره، فيحتاج إلى الجواب عن قصة قتل إيه؟ قصة ابن خطل هذا. نعم. ثم عادت حرمتها، أي الحكم الذي في مقابلة إباحة القتل المستفاد من لفظ الإذن، إن هي أذن يعني إيه؟ أبيحت لي، ثم عادت إلى الإيه؟ إلى حرمتها بالأمس، يعني عاد حكمها التحريم أبدا إلى أبد الآباد. نعم. ثم عادت حرمتها اليوم، المراد به الزمن الحاضر، وقد بيّن غايته في رواية ابن أبي ذئب المتقدمة عند الإمام أحمد: فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وهي ساعتي هذه حرام إلى أن تقوم الساعة، كحرمتها بالأمس كناية عن عودة حرمتها بعد تلك الساعة كما كانت قبل تلك الساعة. يبقى هي أحلت لي هذه الساعة في هذا اليوم، ثم عادت حرمتها كما إيه؟ كما كانت بالأمس. نعم. وليبلغ الشاهد الغائبة، أي ليبلغ الشخص الحاضر منكم هذه الخطبة وهذه الأحكام كذلك إلى من غاب عنها. قال ابن جرير: فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد. ودي مسألة عارض فيها من إيه؟ من عارض الكلام بقى على مسألة الإيه؟ القطع والظني، وإنهم لا يعملوا إلا بالقطع اللي هو إيه؟ المتواتر، يعني اللي هو قطع الثبوت فيكون بذلك قطع الدلالة، وده ظني الثبوت فيكون ظني الدلالة، وبالتالي فرقوا بين الأمور العلمية وبين الأمور العملية، ده شغل إيه؟ والخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة القطع والظن والمسألة دي أيضا عند أهل العلم في الحقيقة هو خلاف نظري، هو خلاف إيه؟ هو خلاف نظري، لأن خبر الآحاد يكون به تخصيص العام، مش مش كده؟ يكون به تخصيص العام، يعني رب العزة تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم. ده حكم إيه؟ حكم عام في المراس، مش كده؟ حكم عام. طيب القرآن ده ثابت بأعلى درجات التواتر، تواتر الطبقة، تواتر طبقي، مش كده؟ طيب شوف كده، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة تطلب ميراثها من أبي بكر، وأبو بكر مش يعطيها الميراث، ده يعطيها حياته، مش كده؟ طيب ماذا قال؟ احتج أبو بكر بإيه؟ بالخصوص بتخصيص هذا العام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن لا نورث ما تركنا صدقة. يبقى هو ده هنا الحديث هنا إيه؟ أهو ده أحد وظني، مش كده؟ خصص الإيه؟ خصص العام، مش كده؟ القاتل لا يرث، مش كده؟ موضوع تخصيص للإيه؟ تخصيص للعموم، مع إنه ظني، مع إنه هنا إيه؟ ظني هو، مش كده؟ كذلك الناسخ مع المنسوخ، فالسنة تنسخ الإيه؟ تنسخ القرآن، السنة تنسخ الإيه؟ تنسخ القرآن، مش كده؟ وتخصص أيضا العموم بالظن كما قلنا، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها، رغم أن الآية هنا عملت إيه؟ طيب شفت المسألة؟ فدي أمور. إذن يبقى المخصصات، الناسخ، كل دوت ممكن يكون إيه؟ ظني كده، لكن هو إن كان ظنيا فهو قطعي الدلالة، فهو قطعي الإيه؟ قطعي الدلالة، واضح كده؟ ولذلك مثلا المحرمات من المطعومات جاءت محصورة في سورة المائدة. طب وبعدين في نسخ يسميه بعض أهل العلم نسخ للحصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل إيه؟ كل ذي ناب من السباع، مش كده؟ لأن هاي مش الآيات، هيت مش دي الآيات في أجناس المحرمات. طيب حكم مثلا الكلاب اللي في الشوارع حكمها إيه؟ حكم الأسود والنمور والحياة، الصقور والنسور والغربان والحدقة والحاجات والأمور دي كلها حكمها إيه؟ كل ده هناخده منين بقى؟ فيسموه نسخ للإيه؟ نسخ للحصر، فحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حرم الحمور الإنسية اللي هي نعم، مش كده؟ إلى غير ذلك من هذه الأمور. كل هذا مأخوذ منين؟ رغم أنه حيكون قطعي، حيكون هنا إيه؟ ظن، رغم هنا ده إيه؟ بمثابت بإيه؟ ثابت. فإذا المسألة مش في ضعف الرتبة، المسألة مش في ضعف الإيه؟ في الرتبة، ولكن في قطعية الدلالة، في قطعية الإيه؟ في قطعية الدلالة، نعم. فهنا يجي يقول لك بقى الإمام ابن جرير فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد، اللي هما يعمل عليه الإشكالية والانفصام هنا، إذا كنت قبلته في الأمور العملية، قبلت ذلك في الأمور الإيه؟ في الأمور العملية، في الصلاة وكذا، والزكاة بتأدي، الزكاة بتأديها على إيه؟ على خبر. ولذلك يأتيهم اللي هو بقى ما يقدرش يرد، هو قاسمة الظهر كما يقولون، حديث إيه؟ بعث معاذ، مش كده؟ فبعث معاذ أمرهم بالإيه؟ الحديث فيه ما هو علمي وما هو ايه؟ عملي. امرهم بالتوحيد، مش كده؟ وبعد كده امرهم بالايه؟ كان مع معاذ حد التواتر، كانش مع حد التواتر، وهكذا. نعم. والعجيب ان هم يعني لما يجوا يحتجوا، اذا ارادوا ان يحتجوا لبدعهم بقى، فهيحتجوا بايه بقى؟ شفت الماء. ده لازم كده، انها لا تعمل ابصار. قال ابن جرير فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد، لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ، وأنهم لم يأمرهم بالإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم له فرض العمل بما أبلغه. يبقى اللي هيبلغه ده هيعمل إيه؟ يلزمه إيه؟ يلزمه العمل، ويلزمه العمل بإيه؟ بهذه الأحكام، لأن الخطبة دي كانت خطبة عظيمة جدا وفيها أحكام عظيمة جدا، يبقى حي يبلغه، ويبلغه كمان الأحكام، ويلزمه العمل بهذه الأحكام. وما سمعناش أن واحد جاء لك طبعا هاخد الأحكام دي وأعمل إيه؟ أروح أتثبت أو أشوف، أو أشوف عدد فيه متواتر أو كذا أو كذا، ولكن مجرد ما جاءته الأحكام هعمل إيه؟ انقاد لها وسمعنا أطعنا وانتهت المسألة. نعم. وكذلك في حديث أنس في فرض الصدقة لما كتب له أبو بكر قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرض الصدقة التي فرض الله عز وجل على رسول صلى الله عليه وسلم، بعثه بها إلى الإيه؟ إلى البحرين عشان يجيب لي الصدقة، هو إيه؟ واحد وحيجيب كل هذه نعم. لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ، وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم له فرض العمل بما أبلغه، مش كده؟ وما قالهمش أن لما تروحوا تبلغوا يكون معاكم عدد إيه يترتب عليه التواتر يعني. كالذي لزم السامع سواء، يبقى المبلغ والسامع في امتثال الأمر وامتثال الأحكام إيه؟ سواء. نعم. وإلا لم يكن للأمر بالتبليغ فائدة. يبقى ناخد من كده ليبلغ الشاهد منكم الغائب، إيه فائدة البلاغ؟ ببلغك ليه يعني؟ عشان إيه؟ عشان تلتزم. وإلا لم يترتب على البلاغ فائدة، لم يترتب على البلاغ إيه؟ فائدة. نعم. قال النووي هذا اللفظ قد جاءت به أحاديث كثيرة وفيه التصريح بوجوب نقل العلم وإشاعة السنن والأحكام، فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو، أي بماذا أجابك عمرو بن سعيد حين أخبرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيظ عاصيا، أي أن الحرم لا يجير ولا يعصم من إقامة الحدود، وهذا صحيح، لكنها كلمة حق أريد بها باطل، هذا من كلام الحق الذي أريد به أريد به الباطل، ولا فارا بدم أي هاربا، والمراد من وجب عليه القتل فهرب إلى مكة مستهيرا بالحرم، ودي مسألة فيها خلاف عند أهل العلم، فأبو حنيفة وأحمد يقول مثلا إيه يضيق عليه، يضيق إيه عليه حتى يخرج من الحرم، مالك والشافعي يقول لك لا حتى هو في الحرم، حتى هو فين؟ حتى هو في الحرم. نعم. ده إذا كان إيه فعل خارج الحرم وإيه ولاز بالحرم، ولاز بالإيه؟ ولاز بالحرم. نعم. ولا فارا بخربة بفتح المعجمة وإسكان الراء ثم موحدة، يعني السرقة. قال ابن بطال الخربة بالضم الفساد وبالفتح السرقة، وأصلها سرقة الإبل وتطلق على كل خيانة، وقال الخليل هي الفساد في الدين من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض، وقيل هي العيب. قال الحافظ وقد تشدق عمرو في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل، فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على مكة. الكلام هنا على إن أنت تعمل إيه دلوقتي؟ إن أنت هتحارب، إن أنت إيه؟ هتحارب، أنت مش جاي عشان تقيم حدود الله، فأنت جاي تحارب مكة، جاي تغزو مكة. نعم. فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص، والقصاص اللي هي حدود الله عز وجل أمر صحيح، إقامة القصاص وهو أمر صحيح، إلا أن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما لم يرتكب أمرا يوجب عليه فيه شيء من القصاص، يوجب عليه شيء من الإيه؟ من القصاص، إذن كان يجوز لك ذلك، يجوز لك ذلك. نعم. يبقى هنا الكلام هنا إيه؟ كلام حق لكن المراد به إيه؟ المراد به الباطل. نعم. فوائد هذا الحديث، في الحديث بيان شرف مكة، في الحديث بيان شرف مكة وبيان تحريم القتال في حرم مكة، ومكة يعني مكة كلها إيه؟ حرم يعني. نعم. فيه كذلك استحباب تقديم الحمد والثناء على الله تعالى قبل الدخول في الكلام المقصود، ما يبقاش الكلام مرة واحدة، إذا كان في خطبة في درس في مواقف تعليم أو كذا أو كذا، قدم واستفتح بالإيه؟ بالحمد والثناء على الله، وثني بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ابدأ في خطبتك. نعم. أو ابدأ في كلامك. كذلك أن التحليل والتحريم من عند الله تعالى ولا مدخل فيه للناس، ده مش مدخله فيه أبدا للإيه؟ للعقول، لأن العقول لا تستقل بإيه؟ بمصالح نفسها، فكيف لها أن تحيط بحكمة الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين الذي أحاط بكل شيء علما. فالتحليل والتحريم من عند الله عز وجل ولا مدخل فيه للناس. ولذلك من المسائل المهمة إن ما يجيش واحد يقول لك كذا تقول له حرام، طب أعمل كذا يقول له اعمل حلال، لا تقول له إيه؟ يجوز، وتقول له لا يجوز، لكن ما تقولش إيه حرام حلال، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا، شفت خطورة القضية، فما تقولش حلال وحرام، لكن تقول له يجوز أو تقول لا يجوز، لكن حلال وحرام دي مش بتاعتك. واضح كده؟ أيوة نعم. فالتحليل والتحريم من عند الله تعالى، ولا مدخل فيه للناس، وأن ذلك لا يعرف إلا منه سبحانه وتعالى، يعني لا يعرف إلا منين؟ إلا من الشرع، من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن وظيفة الرسل تبليغ ذلك إلى الناس. من الذي يبلغ الأحكام؟ من يبلغ الحلال والحرام؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهمة جميع الإيه؟ جميع الرسل. ثم من بعد ذلك، من بعدهم العلماء، هم الذين يبينون للناس الأحكام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى. نعم. كذلك فيه إثبات خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أحلت له مكة ساعة من نهار، هذا له إيه؟ وحده صلى الله عليه وسلم، لا يشارك ذلك فيه أحد، فدل ذلك على إيه؟ على الاختصاص. واستواء المسلمين معه في الأحكام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعادت إيه؟ إلى ما كان عليه من حرمتها بالأمس، يبقى استوى في الإيه؟ استوى في الأحكام صلى الله عليه وسلم، إلا ما ثبت تخصيصه به صلى الله عليه وسلم من إباحة القتال له ساعة من النهار. يبقى الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته مشتركون في الإيه؟ مشتركون في إيه؟ مشتركون في في جميع الأحكام، مشتركون في جميع الإيه؟ الأحكام الشرعية، إلا ما قام الدليل على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم بس، كقوله مثلا، كقول رب العالمين تبارك، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن، ده من أين إيه؟ خصائص، خلاص اختصت بها هذه الإيه؟ هذه المسائل خصائص. واضح كده؟ فيبقى الخصائص لابد أن تثبت بإيه؟ بدليل من كتاب الله عز وجل أو إيه؟ أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب هنا لمين؟ للنبي، والمراد إيه؟ النبي وأمته، النبي والإيه؟ والأمة. يبقى عموم الإيه؟ يبقى عموم الأحكام متساوية، يتساوى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع إيه؟ مع أمته، إلا ما قام عليه دليل الإيه؟ دليل الخصوصية. نعم. كذلك فيه فضل أبي شريح رضي الله عنه لاتباعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه، فلما علم هذا الحديث وجاء الحديث التي تناسبه، قام بإيه؟ بإبلاغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمير. كذلك فيه جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته وضبطه لما سمعه ونحو ذلك. قال إيه؟ سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته إيه؟ عيناي. يعني هنا بيجيب الإيه؟ نعم. فيجوز للمرء ذلك، أن هو إيه؟ ثقة، ضابط، متقن لما يقول. نعم. كذلك فيه إنكار العالم على الحاكم ما يغيره من أمر الدين، إنكار أهل العلم على العالم إذا أراد أن يغير أمور الإيه؟ أمور لا بد أن ينفر أهل العلم ليرد إيه؟ ليرد هذا الحاكم عن إيه؟ عن شرع الله تبارك وتعالى، اقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ردهم على إيه؟ على هؤلاء الأئمة. كذلك حسن التلطف في الإنكار على أمراء الجور، ليكون أدعى لقبولهم، ليكون أدعى لإيه؟ وأدعى لقبولهم. كذلك وقوع التأكيد في الكلام البليغ، وقوع التأكيد في الكلام الإيه؟ في الكلام البليغ. كذلك فيه جواز المجادلة في الأمور الدينية، أنه بيكلموا الحديث والتاني بيقول له ده أنا أعلم منك وكذا، لا تجير عاصيا ولا تجير كذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الأمور، فيجوز المجادلة في الأمور الدينية. اللي حيرجح دعوة الإيه؟ الدليل. اللي حيرجح دعوة الإيه؟ الدليل. نعم. كذلك فيه جواز النسخ، إن النسخ هو عبارة عن إيه؟ رفع حكم، حكم إيه؟ حكم شرعي، مش حكم عادي، ماشي كده، لكن حكم إيه؟ حكم شرعي، بحكم شرعي تاني، يبقى حكم شرعي ينفع يرفع حكم إيه؟ يعني يزيله، يمحو العمل به كأنه لم يكن، كأنه لم إيه؟ كأنه لم يكن. يبقى النسخ رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر عنه، بحكم شرعي آخر متأخر إيه؟ متأخر عنه. يبقى النسخ لا يكون إلا في الأحكام الإيه؟ في أحكام شرعية، في أحكام إيه؟ في أحكام شرعية. والمستفاد هنا في جواز الناس أن مكة كانت إيه؟ محرمة، وبعد كده التحريم إيه؟ أبيحت، يبقى هذا حظر، وجاء بعد الحظر إيه؟ إباحة ثم إيه حظر أدي الإيه إذا أدي الإيه أدي النسخ أدي الإيه أدي النسخ. نعم الخروج عن عهدة التبليغ والصبر على المكاره لمن لا يستطيع بدا من ذلك. يعني هنا هو علم عنده علم بهذا الحديث وكان حاضرا لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم وربما هناك من لم يحضرها واضح كده. فإذا كان الأمر كذلك ووجد تغييرا في الدين أو تغييرا لأحكام الدين أو كذا وجب عليه البلاغ وإن كان قد يبتلى في ذلك وإن كان قد إيه يبتلى إلا أنه يجب عليه أن يبلغ وأن يصبر على المكاره وأن يصبر على المكاره محتسبا في ذلك الأجر على ربه تبارك وتعالى. كذلك فيه دليل على أن العقل محله القلب للرأس وهو قول الجمهور لأنه كان في الرأس لقال ووعاه إيه ووعاه رأسي ووعاه رأسي. واضح كده كده نكون يعني خلصنا هذه الفوائد وانتهينا من هذا الحديث على إيجاز فيه لكن الحديث له طرق أخرى لكن فوائده تأتي تباعا في مواضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.